طيب إذا حضرت الصلاة تأخر الإمام، هل المؤذن يقيم أو ينتظر الإمام حتى يحضر ولا تأخر؟ حديث أيضا سعد يدل على إذا تأخر عن وقت معتاد، نعم، أن المؤذن يقيم، ولا حق للإمام يعترض فيما بعد. بعض الأئمة يعترض يقول أنا افتيات علي، افتيات إذا كان فيه قبل الوقت، أما إذا تأخرت عن وقت معتاد وقيمة الصلاة فلا حق لك بشيء، يعني ما من صحيح أن الناس ينتظرونك حتى تأتي، أحيانا قد لا تأتي خاصة في مثل هذا العصر غالبهم يغاب، قل منهم أن يحافظ على المسجد، فبالتالي تأخر الإمام عن وقت المعتاد وقيمة الصلاة فلا حق لا يقول افتدتم علي أعيدوا صلاتكم كما صنع بعض الأئمة، هذا غلط. نعم.